متى يا عبد الرحمن؟ ولا تجربه مع السمن من الخلاء ومن إضافة الكريم. إذا كانت هي محلاة بألف وما بعدها غير محل بألف ولا مضاف محل بألف فإنه يمكن أي جار. نعم. طيب نقرأ الشرح. ما تعمل فيه السنه وكونه لا سبب له وجه لما كانت الصفه المشبهه فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجد تقديم معمولها عليها كما جاز اسم الفاعل فلا تقول زيد الوجه حسنا كما تقول زيد عمرا ضاربه ولم تعمل الا في سببي نحو زيد حسن وجهه ولا تعمل في اجنبي فلا تقول زيد حسن عمرا واسم الفاعل يعمل عمرا على النصب نعم واسم الفاعل يعمل في السببي والاجنبي نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمرا فرفع بها وانصب وجر مع ال ودون المصحوب ال وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا تجر بها مع ال سما من الخلل ومن إضافة مثاليها وما لم يخطف فهو بالجواز وسمة الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن أو مجردة عنهما نحو حسن وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة الأول أن يكون المعمول بألف نحو الحسن الوجه وحسن الوجه الثاني أن يكون مضافا لما فيه ألف نحو الحسن وجه الأب وحسن وجه الأب وحسن وجه الأب الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن حسن وجهه الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلام وبرجل حسن وجه غلام الخامس أن يكون مجردا من أهل أن دون الإضافة نحو الحسن وجه أب وحسن وجه أب السادس أن يكون المعمول مجردا من أن والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها فهذه 12 مسألة والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما يرفع أو ينصب أو يجر فيتحصل في نعيد 36 صورة وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بالصفة المشبهة وانصب وجر مع أل أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن مصحوب أل أي معمولا مصاحب بأل نحو الوجه وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه أن نحو وجه الأب والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه الغلام والمضاف إلى المجرد من ألف دون الإضافة نحو وجه أبن وأشار بقوله ولا تجر بها مع أن إلى آخره لأن هذه المسائل ليست كلها على الجواز بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأن أربع مسائل الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير موصوف نحو الحسن والجن والثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير موصوف نحو الحسن وجه غلامي هذا ممنوع هذا يمكن لهذا الصورة نعم فيها الممنوع الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من ألف دون الإضافة نحو الحسن وجه أبي الرابع جر المعمول المجرد من ألف والإضافة نحو الحسن وجه فمعنى كلامه ولا تجر بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا من أل أو خلا من المضاف لما فيه أل وذلك كالمساء الأربع، ولم يخلو من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجهي والحسن الوجهي الأبي، وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير ال على كل حال. الحقيقة أن كلامه رحمه الله في سيره المشبهة كلام طويل أشبه ما له تمرين الطالب، لأن مثل هالمسائل هذه ما تجي في كلمة عرب، يعني كأنهم يريدون بذلك تمرين الذهن. نعم، الغالب أنه إذا جاءت الصفة المشبهة أنها تضاف أن معمولها يكون مضافا إلى ضمير الموصوف بها، هذا الغالب، الحسن وجهه أو إلى محل بأل مثل الحسن الطاهر القلب. نعم، هذا هو الغالب. ثم إن الغالب أيضا أنه إذا كان محلا بأل أي المعمول فإنه يكون مجرورا، وإذا كان مضافا إلى الضمير فإنه يكون مرفوعا. تقول الطاهر قلبه والطاهر القلبي، ما تقول الطاهر القلب، وإن كان جائزا لكنه غالبا لا يكون. فالحاصل أن الصفة المشبهة الآن أنه أن معموله إن كان محلا بأل فالغالب أنه يكون مجهورا، وإن كان مضافا إلى ضمير الموصوف بها فالغالب أنه يكون مرفوعا، حسن وجهه أو الحسن الوجهي. كذلك إذا أضيف إلى مضاف إلى ضميره مثل حسن وجه أبيه، وإذا أضيف إلى محل بأل والحسن وجه الأبي، هذا هو الغالب في الصفة المشبهة. أما هذه الصور على 36 والأخير الأربع غالب ما توجد كلها. الآن التعجب نقرأ ولا ناخذ إعراب ونكمل؟ ناخذ إعراب. ها؟ إعراب. إذا قبل ناس ما أعرف. يقول الله عز وجل: من يعمل سوءا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من هو ما يهدر؟ اعرف الآن، اعرف الآن. أنا يعمل سوءاً. نعم، ثم يستغفر الله. أو بأفعل قبل مجرور. بأفعل السكون. السكون ما عشان وضع عشان حق هنا أنت قراه بعدين مناقشة يا شيخ، اقرأ هذا أو بأفعل قبل مجرور بباب وكلوا أفعل انصبنه كما أوفى قليلينا وأصدق بهما وحس ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحس معناه يضح وفي كلا الفعلين حكما لدنا منع بحكم يحكم بحكم حكما حكما حكما حكما وصبهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل قابل فضل